جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم حسن الله عليك. يقول: ما حكم تعليق الصور في البيوت وكذلك التي توجد على الأطفال، وكيف يكون طمسها الصور؟ كل شيء طمسه بما يليق به وما يزيله، إن كان يمطمس بالمسح والحك يمسح، وإن كان لا يزول إلا بالتمزيق أو التكسير أو التحريق فكذلك. فلا يجوز اتخاذ الصور بحال من الأحوال إلا للحاجة الضرورية التي لا بد منها، كالأوراق الرسمية التي اضطرت الدولة إلى اتخاذها للتمييز بين الصادقين والكذابين، بين الصالحين والمجرمين. نعم. يقول السائل: رجل توفي ودفعت له الدية، كم نصيب أمه من هذه الدية وله إخوة، هل يدخلون معهم مع الأم في الدية؟ الدية تضم إلى سائر المال، إلى سائر التركة. الميت يكون له مال قليل أو كثير، وهذه الدية هي من نفس المال تضم، ثم يأخذ كل نصيبه على كتاب الله. إذا كان الميت له أولاد فلها السدس، وإن كان ليس له أولاد ولكن له إخوة اثنان فأكثر فلها أيضا السدس هذه الأم. أما إذا كان الميت ليس له أولاد، لا ذكور ولا إناث، وليس له إخوة إلا واحد مثلا سواء ذكر ولا أنثى، فإن للأم الثلث. عند عدم الأولاد للميت سواء بنت وأكثر، سواء أولاد أو أولاد الأولاد أيضا، إذا ما يوجد نسل للميت فالأم له الثلث. وكذلك إذا لم يوجد له إخوة اثنان فأكثر، فإن وجد له إخوة سواء ذكور أو إناث اثنان فأكثر فله السدس. فإن كان ليس له إخوة إلا واحد أو ليس له أحد فله الثلث. حسن الله عليك. سؤال يقول: إذا كان الإنسان يتكلم بكلام فصيح بليغ في الدعوة إلى الله، ثم يحس بأنه مراء في ذلك، فليمسك عن ذلك خشية الوقوع في الرياء؟ إن وجد أن هذا سيؤدي به إلى الرياء فعلا، وأنه صار يزيد بالكلام حيث رأى الناس مصغين إلى كلامه فأعجب بنفسه وصار يبالغ في الكلام ليظهر نفسه وأحس من ذلك، فإن الكف خير له، وعليها أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أما إن كان مجرد وسواس من أجل أن الشيطان يخذله حتى لا يتكلم، ومن أجل أن لا يبين للناس الحق، فلا، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان والرياء وشر نفسه، ويستمر ويحسن النية، يحسن القصد بينه وبين الله، ولا يخذله الشيطان فيوسوس له ويقول لك أنت برائي حتى يترك الكلام وبيان الحق. فعليه أن يستعيذ بالله من شره، من شر نفسه والشيطان والرياء. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء. نعم. يقول السؤال: كيف تكون إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن أهل الشرك؟ تكون بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة، وتكون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يأتي بهم أو يأتي إليهم ويسألهم عما يفعلون ثم يناقشهم، يعني ما الذي حملهم على أن يفعلوا ذلك، وهل هؤلاء الذين يدعونهم من الصالحين أو غيرهم هل يملكون نفع أو ضر؟ ثم يبدأ كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وبيان أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة غيره، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. يبين أولا يناقش هؤلاء ويسألهم عن حقيقة هؤلاء المعبودون، ثم يبين لهم ينقض كلامهم كما فعل عليه الصلاة والسلام حيث بين للمشركين أن أوثانهم لا تنفعهم، لا تقدم ولا تؤخر، لا تنفع ولا تضر، ويبين لهم بالتدريج شيئا فشيئا حتى يقتنعوا. من أراد الله له الهداية هداه، لكن لا يأتيهم إلا بالتي أحسن كما أمر الله عز وجل موسى وهارون حيث أرسلهم إلى فرعون وقال وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولا يخشى، ولكن من أجل أن يبين لعباده الطريقة الصحيحة بالدعوة. ثم قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لأن الإنسان لو تأتيه بالعنف والقوة ربما ينفر زيادة، أما من أراد الله له الهداية إلا إذا أتيته بالكلام اللين وبسطت له الكلام وفنت ما يعمل وبينت بطلانه واعتقاده واعتقاد آبائه وأجداده التي ورث هذه الطريقة عنهم، وبينت له الحق وما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلعل الله أن يهديه يقبل. ومن أراد الله له الهداية اهتدى، ومن طمس الله على قلبه فلا ينفعه شيء لو اجتمعت عليه الرسل والكتب كلها. كمل الأسئلة 5 دقائق. نعم انتهت الأسئلة كثيرة، 5 دقائق نكمل. ما خاف، أعطنا سؤالين. حسن الله عليك. سأل أن يقول ما هي الأسباب التي تشرح الصدر وتزيل عن القلب قسوته؟ أولا ذكر الله عز وجل، أولا ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما أن النبي الرجل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. لا تمل، أكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فهذا هو أكبر وأحسن علاج لإزالة قسوة القلب وبعث الرقة واللين فيه. ثم ترك المحرمات أكلا أو شربا أو غيره، وثم أيضا المحافظة على الصلاة محافظة تامة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثرة الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومسح رأس اليتيم بالإحسان إليه والعطف عليه، وطرق الخير وأبواب الخير كثيرة، وعليك أن تختبر نفسك ماذا كنت تفعل. إن كان عندك شيء من المنكرات يجب أن تتجنبها، فإذا فعلت ذلك إن شاء الله فأبشر. حسن الله عليك. سألني يقول أنه طالب بالمدينة وأنه مفتتن بفتنة النساء كثيرا وأنه يريد الزواج في حالة الرجوع إلى بلده، يقول لكن إذا لا يسمح إذا رجعت إلى بلدي فلا يسمح لي بإتيان زوجتي معي لأنني طالب، فكيف أفعل؟ والله هذه ليس لي حل بها، لكن يسأل المسؤولين هناك، إما أن يأتي عن طريق مثلا عامل، أو عن طريق مثلا أنه هو يشتغل وزوجته تشتغل، يتعاقد مع الناس أهل الأعمال. أما هذه ما عندي لها حل أكفيه بها، لكن أولا وقبل كل شيء يجب أن يتزوج ما دام كما ذكر، ثم بعد ذلك يجعل الله له مخرج إن شاء الله. عليه أن يتزوج ليكف نفسه، وإذا علم الله منها الصدق والحرص على طلب العلم لله فإن الله عز وجل سيهيئ له ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم.